فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. يعني يقول أنا عملت نفسي شغلت نفسي عند ربنا باليومية وبالجمعة وبالشهر وبالسنة، يبقى عامل نفسي على نفسي مقطوعية كل يوم ومقطوعية كل أسبوع ومقطوعية كل شهر ومقطوعية كل سنة، مياومة ومجامعة ومشاهرة ومساومة. هو ده الناس اللي بتشتغل يا جماعة، عاملها شغلانة. بيفكر لها. انا قلت لكم ان انا اللي طلعت بيه لازم الواحد كل يوم يطلع بحاجة كده، فمن الايام اللي فاتت كده من اسبوع او عشر ايام طلعت بحاجة في الراجل اللي بيقول ايه، وجدت كل انسان يتخذ محبوبا فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. استفدت من تفكير الراجل. يا جماعة الناس النهاردة في التجارة وفي الدنيا وفي الشغل دماغ بيفكروا، فاحنا في جنة ما نفكرش؟ احتاج الواحد يفكر لها كده. دي تيجي ازاي؟ دي موضوع تدبر القرآن محتاج كده، محتاج انك تفكر له. اقفل الاوضه، اطلع فوق السطوح، اخرج الجنينه، انزل المسجد، طب اصلي بيهم ولا اقعد؟ طب اقرا وانا واقف؟ فكر لها ازاي اجيب التدبر، ازاي اجيب حضور القلب، ازاي اوصل للكلام بتاع الناس ده. اقمت نفسي مقام الاجراء فأنا أعمل مياومة يومية ومجامعة كل جمعة ومشاهرة كل شهر ومسانهة كل سنة. هو ده الشكل، ده التدبر. خمسة، التفهم، وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها. التفاهم، احنا عايزين نفهم قرآن، مش زي ما قلت لك كده في ختمة انت شغال فيها حاطط حواليك التفاسير، تفسير السعدي عشان بس معنا كلمة سريع، وحاطط تفسير الشنقيطي عشان توسع في مسائل العقيدة، تفسير القرطبي عشان توسع في مسائل الفقه، حاطط روح المعاني للألوسي عشان تتوسع في الفوائد والنكت واللطائف، وهكذا مالي تفسير عشان تفهم. الشيخ يقول ايه؟ وهو ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. اذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر افعاله وذكر احوال الانبياء عليهم السلام وذكر احوال المكذبين لهم وانهم كيف اهلكوا وذكر اوامره وزواجره وذكر الجنة والنار. أما صفات الله عز وجل فكقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الفهم انك تفهم يعني ايه الملك، يعني ايه القدوس، يعني ايه السلام، يعني ايه المؤمن، يعني ايه المهيمن. يتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين. اللهم اجعلنا منهم. وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله لما سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، الحديث ده مر معنا كذا مرة، هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. هو ذا الفهم. أما أفعاله تعالى فكذكره خلق السماوات والأرض وما بينهما وغيرهما، فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل، إذ الفعل يدل على الفاعل، فخلق السماوات والأرض يدل على عظمته. وأما أحوال الأنبياء فإذا سمع منهم كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيء، وأنه سمع نصرتهم في آخر الأمر. وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق. تسمع الآية: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي دي عايزة تأمل يجي 100 سنة تدبر وشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، شوف خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل تأمل عشان تشوف الواقع اللي احنا فيه والوضع اللي احنا عايشينه. يبقى الكلام كيف يوجه؟ وإذا سمع أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله ونقمته، وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية. وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه، لأن ذلك لا نهاية له، وإنما لكل عبد بقدر رزقه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه، أما الاستقصاء فلا مطمع فيه. ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أو في قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم، لذلك كان السادس التخلي عن موانع الفهم. يبقى كانت: واحد، فهم عظمة الكلام، اثنين، التعظيم للمتكلم، ثلاثة، حضور القلب، أربعة، التدبر، خمسة، التفهم، ستة، التخلي عن موانع الفهم. عشان تفهم شوف ايه بقى اللي يمنع، ودي مهمة جدا يا جماعة في حياتنا، ان واحد زي بقول كده عايز يوصل لربنا وحاطط بينه وبين ربنا 100 سد، شيل السدود اللي انت حاططها بينك وبينه دي عشان توصل. تخلي من موانع الفهم. يقول الشيخ: فإن أكثر الناس منعوا عن فهم القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. وحجب الفهم ثلاثة، لازم نفهم إن وما ربك بظلام للعبيد، لكل مجتهد النصيب. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى اوعى تفكر ان واحد هيجتهد وربنا ما يديلوش حقه، لا، هتجتهد هتاخد لازم، لكن ما تحطش بينك وبين الاخذ بالاسباب، ما تحطش بينك وبين الوصول للفهم ده حجب وموانع، لازم تزيل الموانع. الموانع دي ثلاثة. الشيخ يقول ان اول حاجة ان يكون الهم منصرفا الى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. مشكلة كبيرة. كنا بنسمع الشيخ يوم يفر المرء، كنا بنقرأ على الشيخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. شوف الآية مرعبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني حاجة تذهل العقل. وإحنا كلنا مركزين في حتة الإيه، يفر تركيزك في الره نستك معنى الآية. أنت تتكلم عن إيه؟ كل تركيزنا الوقت يبقى في إيه؟ يفر المرء من أخيه، المرء ونسينا الموضوع. احنا بنقول لك شيء غلط، فلذلك انا مش عايز زعل مني حد والله في الموقع ده، ربنا يستر. لكن يا جماعة التجويد مش فرض. فاكرين لما قلنا في علم المعاملة اللي هو علم فرض العين، العلماء لما قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على ايه؟ على كل مسلم. فالفقهاء قالوا علم الفقه بيتصح العبادات، والقراء قالوا هي دي مأساة مأساة مأساة، مشكلة كبيرة. الشاهد القرآن ايه؟ من لم يجود القرآن آثم، محدش من الفقهاء قال كده أبدا. يعني الإضغام والإخفاء والإقلاب والغنة والحاجات دي فرض ولا لا؟ مش فرض، لا سنة يستحب. ذلك لما كنت تصلي ورا مثلا شيخنا الشيخ ابن باز كان يقرأ القرآن كده، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان الشيخ يرى كده، فيش تجويد خالص، عادي. بيقول مش فرض. عشان كده حتى بتوع التجويد يقولوا انك انت لما تقرا القران اقرا بدون تكلف، لان التكلف ينافي مقصود القرايه. خلي قرايتك عاديه، ما بقولش عاديه من غير تجويد، لا اقرا بتجويد بالغنه والادغام والاقلاب والاخفاء وصفات الحروف ومخارج الحروف، لكن ما يبقاش ده كل همك. وصلت ولا لسه؟ أن يكون الهم أول حاجة من حجب الفهم، أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. تسمع واحد يقعد يقولك إيه ولض ولض ولط ولط ولط ولض ولض ولض، وإقامة معارك هي ولا الضالين ولا ولا الضالين ولا الضوء الض، هي مخرجها من جنبتي اللسان ولا من وسط اللسان، واللسان يبقى فيه يا عم ولا الضالين وخلاص. ابن القيم قال كده، ان واحد جاله قال له انا اما بدخل في الصلاة ما بعرفش اقول الله اكبر، قال له قولها زي ما قلتها كده، انت قلتها في الشاهد. الشيخ هنا بيقول حاجة عجيبة، والولد يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف، فأنا تنكشف له المعاني. وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. احنا بنقولش بقى الناس اللي بتقرأ بالتجويد صح ان يبقى في شيطان وابليس، لا ده احنا بنتكلم اللي بيقول زي ما بقول لك كده ولض ولض ولض ولض ولض ويفضل يقول فيه، ده بقى اللي موسوس، ده اللي بنتكلم عليه. اما اللي بيقرأ عادي ولض ما فيش مشكلة، حتى لو هو يعني حققها وطلعها مش مشكلة، طالما انه لم يوسوس ولم تنصرف كل عنايته إلى هذا الموضوع. اثنين، أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد وثبت عليه في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يتجاوز، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده. يعني إيه؟ يعني واحد دماغه مثلا إيه في التأويل، تيجي آية الرحمن على العرش استوى، يبقى الآن يعني إيه استوى؟ هي استولى ولا يد الله فوق أيديه؟ يفضل يفكر في الموضوع والتأويل. وثالث حاجة، ودي الأخطر يا جماعة، أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. دي أخطر موانع الفهم. قلنا الأولانية المشغول بتحقيق الحروف، الثانية اللي هو مؤول للصفات وقاعد مشغول بقى بالتأويل وخايف من التشبيه ومش عارف ايه فدماغه ماشي في الفهم، الثالث وهو الأعم الأغلب والأكثر وجود قذارة في القلب. دي محتاجة وقفة بقى، ناخدها اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.